تختلف. مثلا إذا كانت تحتاج إلى سلعة معينة ما يمكن تقضيها أنت، هذه حاجة. إذا كانت تريد أن تزور قريبة الله أو تعود مريضة أو تخرج في طلب علم، هذا من الحاجة. بالنسبه للاسواق لا بد ان نختار نوع معين ونختار لبس معين، نختار لبس قد تكون هذه من الحاجه، ولكن في مثل هذه الامور اذا كثرت الفتن ينبغي لوليها ان يخرج معه من زوجنا ورد خوفا عليها ومنه. نعم. كيف نقل من هذه الآية ووقالها في مقام لا إله إلا الله؟ نعم. لأن هؤلاء في الآخرة لا يمكن أن يقولوا قول لا إله إلا الله أبدا، ولها حتى اللغو ما عنده لغو، حتى اللغو ليس فيه خير ولا شر ما يتكلمون به. نعم. بعض الناس الذين يلمون المسلمين يلمون المسلمين يعني عند قاعدة لا غيبة لفاسق ولا أو لا غيبة لمسلم يتكلم، يعني لو أدنى رب الأمنيات لا لها لمسلم، لأن الفاسق الذي لا يتعدى رزقه لغيره الأصل فيه حرمة، الأصل المؤمن لا تجد غيبته، وأما الفاسق الذي يتعدى رزقه لغيره هذا لا بد أن يبين الناس عشان من أجل أن يحذروه. وأما المجهول فالمجهول الذي لا يمكن العلم به، مثل أن تقول بعض الناس يقول كذا وكذا، هذا لا ما اقتطع أحد. أما مجهول يعلم به يوصف، نعم، مثل أن تقول بعض الناس يلبس كذا ويفعل كذا وما في واحد يلبس هذا إلا هذا المعلوم عند الناس، فهذا مجهول باسم لكن معروف بوصف. نعم. والله يا أخي صعب، يعني هو يكون يعرض الرجال وربما أيضا يعرض بعض الثان رجال عندهم جماع، حين نمنع هذا الشيء الذي يعرض فقط ونقول يجب إغلاقه إذا عرض هذا الشيء. وش يعرض؟ لا جاء حديث أو جاء قرآن أو شيء على كل حال انا اقول كما ذكرت فيما يعرض التلفزيون، ان كل انسان عاقل ما يدخل به، كل انسان عاقل لا يدخل به لانه ما في فائده، هو مضره اكثر منه، لكن مسألة التحريم يقول أن نحرم كل ما يشاهد فيه هذا صعب. والفتنة بالمئة أول شيء فتنة تلبس الرجال أو الرجال بعد ذلك ما عاد الغرض الباقي. والمشكلة التحريم المطلق صعب، صعب. إنما نقول لا يشاهد فيه مثلا المسلسلات التي تدعو الى التسوق والى العدوان والظلم، هنا يعني فيه يقولون فيه مسلسلات قصد وسرقه وخيانه. على كل حال انت جزاكم الله خير، احرص على ان ما يكون عندكم هبوط، وانا ابشركم الحمد لله انه فيه اتجاه الآن كثيرا ما يسألون الناس

إلا لا، هذا من كلام أهل الجنة. طبعا ما ذكر بعض السنين أنه إذا ربح الموت أمامهم قالوا هذا. نعم ها؟ لا الظاهر أنه راح حتى تكون محادثة بينهما، لأن هي طويلة يعني كل ما أراد. أما الآية ما ذكر الله فيها إلا مرة واحدة، والله أعلم هل إنه كلما اجتمع بهم أناس عرض عليهم الاطلاع، أو أنه مرة واحدة يتحدث فيها بنعمة الله مع هذا الرجل وينتهي. نعم كيف؟ نعم. إذا نتنى. وين ننفع؟ إيه. ما تقصد الترتيب؟ الواو تقصد الترتيب؟ نعم. إيه. لأنها أبلغ في الحلول، يعني بدأ بالأبعد فالأبعد، فكونهم تراب أبعد من أن يخلقون من كونهم عظام. نعم. نعم. هذا أيضا التنبيس الذي يقولون عن الناس، كيف يعظم الله إبليس وهو مخلوق من النار يعظمه بالنار؟ اي نعم يمكن اذا نوع، ويمكن ان يقال ان مادته لم تجعله نارا، كما ان ماده الطين لم تجعل الادميه طينا. نعم. سمعتم السؤال؟ يقول انه مر بنا ان نسمع الاشاره يفيد التحقيق، فكيف اشار الله به الى نعيم الجنه؟ قد يفيد التحقيق وقد يفيد التعظيم. اسم الاشاره يكون للتعظيم ويكون للتحقيق حسب السياق. فمثلا هذا الذي يذكر عليكم هذا تحقيق، لكن ذلك الكتاب ولا ريب فيه هذا تعظيم. المهم ان اسم الاشاره يفيد التعظيم والتحقير والتعيين بدون لا هذا ولا هذا حسب السياق. بالله من الشيطان الرجيم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. انظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. ها؟ ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرين. هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فأي مبتدأ يا عبد السليم؟ وأين الخبر؟ وجوبا أو جوابا؟ تقول وجوبا ولا جوابا؟ وجوبا غالبا. طيب ما هو الدليل أو الشاهد من كلام المالك على هذا الحكم؟ قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر. طيب هل الخبر ايش؟ حكم. طيب قدر الخبر في هذه الآية ولولا نعمة ربي علي. علي احسنت. او موجودة، ما موقع قوله لكنت؟ موقع لكنت لم هما إعرابه، ما موقعه؟ الإعراب يتفصل هو الدام لكذا، وموقعه من الإعراب جواب لولا. ما محلها؟ لا محل لها لأن كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه لا محل لها من الإعراب. هذه قاعدة، كل جملة تقع جوابا لشرط غير جازم فإنه ليس لها محل من الإعراب. طيب ذكرنا فيما سبق أن النعمة نوعان، حجاج. نعم العامة الشاملة لكل أحد. طيب خاصة بالمؤمنين. طيب مثل الأول. إيه. إن شئت بالشاهد من القرآن وإن شئت بالشاهد من الواقع. لا يعني الرزق. لا لا الرزق نعمة من نعم الله. طيب نعمة من نعم الله. فيشمل الكافر والمؤمن يعني مجتمع. وإن تعد نعمة الله لا هذا عام. إن الإنسان لظلوم كفار. طيب الخاص النعمة الخاصة اقرأ فيها مهند. الرحمة النعمة الخاصة مثال من القرآن، لأن هذا موجود بكثرة. لا أخطأت في الدليل والاستدلال. نعم أنت يريد شاهدا له. يمكن أخصص الأنبياء وما أنت ربي تحدث أو ما أنت ربي تحدث. لا نريد نعمة خاصة ما هو بالأنبياء عموما بالمؤمنين عموما ومنهم الأنبياء. نعم زيد. قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. نعم صراط الذين أنعمت عليهم تمام. قوله أفما نحن بميتين إعرابها يا غانم. إعراب أفما نحن بميتين ما هذا خمس ها؟ ولكن نعم نعم إما على ما سبق وإما على شيء مقدر. أولا متأكد كيف ما قلنا هذا؟ قلنا كلما دخلت همزة الاستفهام على حرف عطف فللعلماء فيها قولا، قول إنها معطوفة على ما سبق وقول إنها معطوفة على شيء مقدر يستفاد من السياق. مثل أفل المسير أو المسير ومثل هذا أفل منه. طيب هما نعم عمل ايش؟ عمل ايش؟ عمل ايش؟ عمل ان عمل ان اذا نكون قوله تعالى ما هذا بشرا فيه لحم، لان ما هذا بشرا ما هو عمل ان. لو كان عمل ان لقال ما هذا بشر. ما تقول ما تعرف الغيه صار شيء عند غيرك تعرف ها عمل لا نافع جنس عمل عمل نعم عمل ليس بمالك يقول عمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفل وتطيب الذكر نعم طيب يلا أسأل ما نافية تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتصب الخبر وين اسمه خبرها نعم خبر موطن عن نحن شوي كل خبر هي وصمه بميتين الخبر بميتين دخل عليه حرف الجر الزائد طيب وهكذا حروف الجر الزائد ما تحتاج الى متعلق ولهذا ما نقول ان الخبر متعلق الجر مجهول لان حرف الجر الزائد لا يحتاج الى متعلق لتسلط العامل عليه هذا مدخول أما هم فهم طيب يلا ما المراد بهذا الثاني الصغير تلذذ المعنى أنهم يتلذذون بهذا الحكم وهو انتفاء الموت عنهم قوله تعالى إلا موتتنا الأولى يوسف ما نوع الاستثناء هنا استثناء من قبل لماذا لأنها يعني غير متصل بما سبق إيه كيف ذلك لأنها موتتنا الأولى المقصود بها بالدنيا وقد مرت نعم أفمن هم ميتين في المستقبل نعم فإذا لا يصح أن يكون مستثنى مما سبق مما سيأتي لأنه قصر طيب قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون فهل لماذا لم يقل لهذا فليعمل العاملون هذا مبالغة في التعظيم من أجل المبالغة كيف ذلك لو قال لهذا فليعمل العاملون كان أقل مبالغة من قوله لمثل هذا نعم. مثل ما يقال مثلك لا يبخل أي أن مثل هذا الرجل لا يبخل فنعني أن هذا الرجل كريم العطاء مبالغة في تعظيمه لأن المثل مشبه والمماثل مشبه به وحال المشبه دون حال المشبه به فإذا كان المشبه يعمل له العاملون فكيف إيش بالمشبه به هذا وجه أما قول بعضهم المثل زائدة فهذا لا وجه طيب ما الذي يفيد التقديم الجار المجرور على فليعمل عامل يعني تقديم الجار المجرور على عامل يفيد الحصر الحصر يعني لا ينبغي أن يعمل العاملون إلا لمثل هذا نعم طيب قوله أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم عندك الحمد كانت حاضر أمس حاضر إيه خلاص هذا أيام لمثل هذا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم نعم ما تقول في أم أمتصلة هي أم منقطعة لا هي منقطعة ها منقطعة يعني التقدير أذلك خير بل شجرة الزقوم نعم هي هذه بس حرف العطف إذا أذلك خير نزلا أم شجرة أصبر يا جماعة أم هنا؟ إيه نعم متصلة ولا منقطعة؟ متصلة. متصلة؟ فكر. متصلة لأنها مب مثل بل. ها؟ يعني ليست. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة يكون ما قبلها يعني غير ما بعدها. يعني هذه ايش؟ هذه منقطعة. اللي قبله غير اللي بعده؟ يعني ودي ايضا اللي قبله غير اللي بعده. اي بس كان يعني كان في اللي بعدها مثل قوله تعالى ما احد شيء نعم الرحمن. هذه متصلة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة الفرق أن تحل محلها بل، هذه المنقطعة والمتصلة أو هذا فرق. هذا فرق. الفرق الثاني هذا هو الفرق. هذا فرق وفرق إلى فرق. خالد المتصلة معنى معاصي. نعم المنقطع عنها يسر ومعنى المعاصي. يعني ما قبلها معادل بما بعد بخلاف المنقطع. يقول ابن مالك وأم بها أعطه يسر همز التسمية مثل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أو همزة عن لفظ أي مغنية. يعني أو بعد همزة تكون بمعنى أي. فهنا إذا قيل أذلك خير نزلا أم شره الزقوم يحل محل الهمزة أي. فيقال مثلا أيهما خير نزلا. أيهما خير نزلا. واضح يا جماعة؟ طيب الحقيقة أنه يحتاج أن نطاعم من بس التفسير نحن صح هذا العلم. نعم لكن نعم وأنا يهمني في الحقيقة المعنى. أهم شيء عندنا المعنى. أما مسألة الأغراض دي أهون لكن مع ذلك حتى في المعنى ما أنتم بلا. طيب قوله نزلا أذلك خير نزلا. عبد الله إيش إعرابه؟ تمييز. نعم تمييز لإيش؟ أين المميز؟ لأن التمييز يحتاج إلى مميز. ها أين المميز؟ إذا قلت عندي 20 رجلا نهي رجلا في الميز وش المميز؟ 20. بينت الآن وش نوع 20؟ هنا خير نزلا نزلا في الميز. فأين المميز؟ خير. نعم تمييز بعد اسم التقرير مميز لاسم التقرير. انا اكثر منك مالا. مالا مميز لأكثر. طيب قوله تعالى انا جعلناها فتنه للظالمين. كيف كانت فتنه؟ عذابا للظالمين. لا يا اخي انا جعلناها جعلنا اي شجره الزقوم فتنه للظالمين. عذابا لا يا اخي فتنة. العقوبة والعذاب معناه واحد. الفتنة تكون بمعنيين إما بمعنى الضلال أي كان سببا لإضلالهم حيث قالوا كيف تنبت هذه الشجرة في النار وهي النار تأكل ما فيها. و الثاني أن تكون امتحانا لهم الاختبار. نعم فإذا فتنة الظالمين يعني اختبارا لهم لأنهم يقولون كيف أن تكون الشجرة تخرج في النار. النار تحرق الأشجار كيف تخرج فيها؟ فأظل الناس بهذه الدعاية. نعم لا لا نعم نعم لا. طيب وقفنا على هذا. لا. بس هذا آخر ما كمل. نعم أخذنا فوائد ما أخذنا الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. استفاد من هذه الآية الكريمة التحدث بنعمة الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله